لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. فقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الإحسان يشعر الإنسان بالأمان ويفتح من قلبه ما كان مغلقا ويشرح من قلبه ما كان ضيقا ويشرح من صدره ما كان ضيقا. فتح إخوة يوسف متاعهم فوجدوا بضاعتهم ردت إليهم فعرفوا أن هذا مزيد إحسان من عزيز مصر، رغبوا به أباهم في إرسال أخيهم معهم. وهذا بخلاف ما واجهوا به أباهم أولا، فإنهم واجهوه أولا بمنع منا الكيل، ترهيب، وهو سيدنا يوسف مش بيخاف، يعني مش هذه القضية اللي بتشغلهم. واجهوه بمنع منا الكيل عند أول رجوعهم حتى قبل فتح المتاع ورؤية الكيل الوافي والخير الكثير. وهذا تأكيد لما ذكرنا من نقص شخصيتهم وسوء تقديرهم. ثم شرعوا بعد فتح المتاع ووجدهم بضاعتهم، شرعوا في إقناع أبيهم بإرسال أخيهم. فقالوا يا أبانا ما نبغي، قال قتادة ما نبغي وراء هذا، وهذا يدل على أنهم فهموا أن العزيز أراد الإحسان إليهم وليس أنهم تحرجوا وتورعوا أن يأخذوا البضاعة أو أن يأخذوا الطعام بلا ثمن. هذا الإحسان هو المفتاح الأول الذي غير موقف يعقوب عليه السلام وبدأ يعيد النظر في أمر إرسال بنيامين معهم. لذلك قضية الإحسان في الدعوة إلى الله عز وجل أيضا تفتح القلوب المغلقة. الإحسان في معاملة الناس حتى بالبسمة حتى بطريقة الكلام، بلين المنطق، بالحوار الهادئ. يعني انت ممكن بتدي واحد حاجة، ممكن تديها له تفضل يا سيدي، هم كلمتين دول فيها انت بتقول له يا سيدي مش كده، ومع ذلك انت بتقولها له بطريقة شكلها ايه، اسلوب مش حلو مش كده، ما اديتلوش حاجة، قلت له الله يكرمك ويبارك فيك ويوسع عليك ويعيننا وإياك كده، أيهما أكثر فتحا لقلوب السامع؟ الثاني طبعا. عشان كده بقول الإحسان مش بس الإحسان في العطاء، الإحسان في طريقة الكلام والحوار مع الناس. وكما ذكرنا في بسط الوجه، في بسط الوجه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق. فالمسألة دي احنا محتاجين جامد جدا، لأن احنا المجتمع بتاعنا مجتمع مضغوط، مضغوط خلقيا، بيتخانق على طول، وجات الأزمات الأخيرة السنوات الأخيرة زادت المشكلة أكتر، خلي الناس كلها بتتخانق مع بعضها. فالإحسان هو مفتاح الخير في الدعوة إلى الله عز وجل، وفي التعامل مع الناس عموما وداخل الأسرة. الإحسان في العطاء، الإحسان في الكلام، الإحسان في تعبير الوجه، الإحسان في نبرة الصوت. ندور بقى إزاي عشان تنجح دعوتنا، عشان ننجح في أسرنا، عشان ننجح في تربية ولادنا. انت عارف يعني أنا تاني إن كل أباط ومات عم يزعقوا للعيال على طول، عمالين أنت هلا أنت يا بت، ما عندهمش كده، ما عندهمش غير كده، يقعدوا يزعقوا على الدوام ويزعقوا مع بعضهم، ولذلك تبقى في أزمة مستمرة. القرايب بيزعقوا مع بعضهم، يقول لك القرايب عقارب، والجيران الجيران بيزعقوا مع بعضهم. فلو احنا علمنا الناس الاحسان ولو بشيء يسير جدا، اسالوا كده كل واحد يسال نفسه من امتى وانت اديت جيرانك هديه، ولو شويه مرق، طبق شوربه، يعني حاجة مش هتكلف، زي ما ورد في الحديث: وإن كان فيه ضعف والبعض حسنوا لما فيه، وإذا طبخت فأزد المرق وأهدي له منها، هتديله شوية مية بس، بتعمل ليونة في التعامل. فالعطاء في نبرة الكلام، الإحسان يفتح المغلق. سيدنا يعقوب كان لسه متهمهم اهو مش كده، كان لسه بيقول لهم: هل أمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. هنبص نلاقيه بعدها، بعد ما شاف إحسان جايله من بعيد كده، بدأ يعيد النظر ويشترط شروط علشان يرسل إيه أخاه. اتفتحت الأبواب المغلقة. وقولهم: هذه بضاعتنا ردت إلينا، أي وقد أوفى لنا الكيل. يعني إضافة إلى الكيل الوافي رجع لهم التمن بتاعه. فهو شعور بالامتنان والفضل. ثم ذكروا المفتاح الثاني. يبقى المفتاح الأول: هذه بضاعتنا ردت إلينا. المفتاح الثاني: ونمير أهلنا، أي نحضر لهم الميرة وهي الطعام. وأنبياء الله أشفق خلق الله وأرحمهم بالخلق، وخصوصا الأهل. يعني هو عموما اللي عمله سيدنا يوسف مع أهل مصر عبارة عن إيه؟ شفقة ورحمة، مش الناس اللي عمالة تقول لك سيبهم يبوعوا، ربنا يوقعها أكتر وأكتر، ربنا يخربها أكتر وأكتر. سبحان الله، ده لو كفر ما يتعاملش معاهم كده. لازم ندور على الشفقة على الناس. أنبياء الله أشفق خلق الله وأرحمهم بالخلق، وخصوصا الأهل. فيعقوب عليه السلام يعلم شدة الحال والحاجة، في أعوام الجد. فلذلك قالوا نمير أهلنا، بيلينوا قلب سيدنا يعقوب عليه السلام. الأسلوب على فكرة تغير من أول القصة خالص، بداية تغير أسلوبهم مع إيه؟ مع أبيهم. ده هم كانوا في حالة عداوة معاه. إن أبانا لفي ضلال مبين، قالوا قال إخوة يوسف ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. في الحقيقة في نوع من يعني إيه ده، حاجة صعبة قوي. هنا بيترققوا، بدأوا يغيروا الأسلوب. ثم ذكروا المفتاح، المفتاح الثالث، ونحفظ أخانا، تأكيد ما ذكروه قبل ذلك من حفظ وإنا له لحافظون. ثم ذكروا الأمر الرابع وهو ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. يسير عليهم إعطاؤه، أو يسير ييسر علينا يعني أمورنا أن يزداد. بيقولوا بياخد فرض في السنة، بياخد إيه؟ كيل بعير، حمل بعير. فلو هو بنيامين مرحش زي ما أول مرة عطل كل واحد 10 بدل إيه؟ بدل 11، بدل 9 بدل 11، هم 10 ويوسف 11 مش كده؟ لا هم 11 فعطلهم 10، فيما يروح معاهم هياخدوا كيل إزاي؟ فإن التيسير على الخلق من صفات الأنبياء. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. متفق على صحته. وقال لمعاذ وأبي موسى رضي الله عنهما لما أرسلهما إلى اليمن، قال يسرا ولا تعسرا. وقال لأصحابه إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فالأنبياء وتبع لهم الصالحون يحبون التيسير والسعة والزيادة في الخير على الخلق. فازدياد كيل بعير، فازدياد كيل بعير مما تتم به التوسعة على الأهل في أعوام الجدب والقحط. وأحسن الأقوال في قوله تعالى ذلك كيل يسير ما ذكره الجلال السيوطي، أي يسير عليهم أي على عزيز مصر، أي لاتساع الأمر عندهم وكثرة الخير لديهم. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله في ذلك من أن المعنى يسير في مقابلة أخذ أخيهم ما يعدل هذا، يعني أقول فلا يظهر لي وجهه، إذ لا يكون في الكلام ترغيب لإرسال أخيهم معهم، بل يكون المعنى تهوين شأن هذا الكيل، وليس بمناسب للسياق. كيف وفي أعوام القحط يكون حمل بعير، حمل البعير شيئا عظيما، يدل عليه قوله تعالى عن فتيان يوسف قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. يعني لما حد يعمل مكافأة حمل بعير تبقى حاجة ايه جامدة بالتأكيد، ده حاجة صواع الملك هيبقى مقابله حمل بعير للي يجيبه مكافأة وأنا به زين. فإذا كان صواع الملك الغالي الثمن مكافأة من يحضره حمل بعير، دل ذلك على أن حمل البعير وكيل البعير شيء كبير. وأيضا ما ذكره عن مجاهد أن المقصود حمل حمار ليس بظاهر، إذ لا دليل على ذلك ولا قرينة، فالظاهر البعير المعروف. ليه هنقول حمار وهم أصلا كانوا في بادية وجاء بكم من البدو؟ إذن استعمال البعير هو اللي المعتاد. ولما ورد يعقوب عليه السلام مظاهر إحسان عزيز مصر إلى أبنائه آنس الأمان، وحصل له رجاء الخير من إرسال بنيامين معهم، فقرر إرساله معهم، ولكنه احتاط في حفظه وغلظ الأمر على بنيه بأخذ عهد وميثاق من الله عليهم، أي يحلفون له ويعاهدون الله سبحانه أن يأتوا بأخيهم إلا أن يحاط بهم. لما تقول عهد ربنا يعني أنا جعلت العهد اللي بيني وبيني وبينك عهد بيني وبين ربنا، يبقى أنا عهدت ربنا على أن أفي لك بالعهد، عشان يبقى أمر مغلظ. أراد يعقوب عليه السلام أن يجعل عهدهم معه عهدا وموثقا منهم لربهم سبحانه. فالنقض في هذه الحالة ليس نقضا مع أبيهم فقط، بل نقض مع ربهم، وهذا لا شك أعظم وأشد. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن يبعثه غازيا: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسول وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هو الأمر أصلا حرام إن هو إيه؟ إن حد ينقض عهد ولا يخفر ذمة نفسه ولا ذمة أصحابه، ولكن شديدة قوي تبقى إن هو لو إيه؟ لو أخفر ذمة الله وذمة رسوله. فالناس عايزينك تديهم عهد بالله، عهد مع الله، تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله، لا تجب إلى ذلك، لأنه محتمل هتلاقي واحد من العسكر يخون الايه العهد ده، وانت ما انتش يعني قاصد لذلك، ولكن يبقى أهون ان انت ايه تجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، عشان لو حد نقض ما يبقاش شديد زي نقض ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعدين المسلمين ذمتهم غاليه قوي عند الناس. انت زي اقول لك فلان تديني كلمه، انا كفايه كلمه فلان عندي. فلما تتخيلوا كده الصحابه كلمتهم شكلها ايه، بس اشد من ذلك ذمه الله وذمه رسوله. واراد يعقوب عليه السلام بذلك ان يستشعر ابناؤه هذه المسؤوليه الخاصه امام ربهم سبحانه، تلك المسؤولية التي تنبت صدق المراقبة. فالعبد إذا استحضر أن عهده إنما هو مع الخلق فإنما يراقبهم هم، فإذا غابوا عنه أو غاب عنهم سهل عليه النقد والمخالفة. وأما إذا تكونت هذه المراقبة لله سبحانه وتعالى صار يعامل ربه، فأين يغيب عنه؟ وبالفعل كان لهذا الموثق أكبر الأثر في أبناء يعقوب عليه السلام في بذل كل جهد منهم للرجوع ببنيامين. قارن بين تفريطهم في يوسف عليه السلام وحرصهم على عودة بنيامين لأبيهم، حتى عرضوا أن يؤخذ أحدهم يدفع إلى العزيز بدلا من بنيامين فداء له. يعني خذ أحدنا مكانه، أحسن إلينا وخذ واحد بدأ مننا عبد عندك، بس سيب لنا إيه بنيامين، علشان الموثق إيه من الله. على الرغم من أن الحسد لم يزل بعد بالكلية من قلوبهم، حيث قالوا قبل قليل قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. أصل هو وأخوه نوايا واحدة، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. أصل هم دول ولاد الست التانية دول اللي هم حرامية، وأعوذ بالله، يدارين هم لسه إيه لسه عندهم حسد لبنيامين حتى كمان. يعني ما الحب ما طغاش ولا حاجة، ولا لكن الموثق من الله: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله. وإلا فإيه الكلمة الفظيعة دي؟ أخوه سرق قبل كده، طب ده أنت حتى يا أخي استر الموضوع لك عشان تعرف الحسد بيعمل إيه. مع ذلك كان الموثق من الله هو السبب الأول في بذل كل جهد منهم وبقاء أحدهم في مصر وعدم عودته إلى بلده وأهله محاولة لأخذ بنيامين. وهذا يدل على أثر التربية على تعظيم العهد مع الله والمعاملة معه سبحانه. وهكذا كان السلف يعظمون العهد على الصغار. يعني ما لما يجي الولد يقول لك وعهد الله تضربه علشان ما ايه ما يستسهلش حكاية العهد مع ربنا. لما تدي عهد مع ربنا يبقى خطر كبير، كما في الأثر عن إبراهيم النخعي كانوا يضربوننا على العهد ونحن صغار. وزيها اليمين، لما تحلف تعظم عنده اليمين جدا، ده أسلوب تربوي. فهم تربوا على هذا، وسيدنا يعقوب رباهم على هذه الجزئية لما قال لهم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به. فينبغي للمربي أن ينتبه لهذا الأمر ويغرسه في قلب من يربيه، ولا يستعمله إلا في الأمور العظيمة حتى تظل له قيمته العظيمة في القلوب. وتأمل أيضا في شفقة يعقوب عليه السلام على بنيه حين يقول لهم مستثنيا إلا أن يحاط بكم. يعني طب ما هو ممكن يحصل أن هم إيه يعجزوا، يبقى كده نقض العهد بينهم وبين ربنا، فاستثنى أن العهد ده بينهم وبين ربنا إلا إذا إيه عجزوا إلا أن يحاط بكم، عشان ما يبقاش نقض العهد مع الله. فهو يعلم أنه قد يأتيهم أمر يعجزون عنه ولا يستطيعون دفعه، فلا يحملهم ما لا يطيقون، ولا يأخذ عليهم عهدا مطلقا بلا استثناء. لو حصل ما يعجزهم لكانوا ناقضين له، وهو لا يريد لهم نقض عهدهم مع الله عز وجل، ويشفق عليهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل في بيعته، كما في حديث أميمة بنت رقيقة قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نساء نبايعه، فأخذ علينا ما في القرآن أن لا يشركنا بالله شيئا، ولا يسرقنا، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وقال فيما استطعتن وأطقتن. قلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، لأن من ضمنها ولا يعصينك في معروف، فاشترط وقال إيه فيما استطعتن وأطقتن. قلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. قلنا يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. فهذه شفقة الأنبياء ورحمتهم. ورحمتهم بأتباعهم. لازم نتعلم أن يكون عندنا رحمة بالأتباع، بأهلينا وأولادنا والناس عموما الذين يحيطون بنا. لا نعرض من يتبعنا للهلاك أو للأذى، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هي أيضا تؤدي إلى تعظيم عهد الله وموثقه، فإن شعور العبد بأن انتقاض موثقه مع الله ولو بغير إرادته أمر عظيم هو تعظيم لعهد الله. فإذا استثنى عند العهد ما ليس في الاستطاعة والطاقة لم يكن ناقضا للعهد، فيظل الميثاق على منزلته وقيمته في نفسه. والله أعلم. وقوله تعالى فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، عاد يعقوب عليه السلام ليؤكد على أن تكون العلاقة الخاصة مع على تكون هذه العلاقة الخاصة مع ربهم. الله على ما نقول وكيل، فالله هو الذي نتوكل عليه في الوفاء بهذا العهد. يعني ربنا يعيننا على الوفاء بالموثق لهذا العهد والموثق، وهو الذي نشهده عليه ونستحضر مراقبته لنا في الوفاء به. وكل هذا التأكيد على هذه المعاني لأن الإيمان إذا استقر في القلب كان هو المحرك والمؤثر في السلوك، وإذا ضعف أو زال كان نقض العهود وخيانة الأمانات وكذب الحديث والظلم والعدوان والحقد والحسد. نعوذ بالله ونسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره علينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.